بسم الله الرحمن الرحيم. Indeed, all praise is for Allah. We praise Him, seek His assistance, and seek His forgiveness. We seek refuge in Allah from the evil promptings of our souls and from our evil actions. Whomsoever Allah guides, none can misguide, and whomsoever Allah leaves astray, none can guide aright. I testify that none has the right to be worshipped except Allah alone, having no partner. And I testify that Muhammad, may Allah exalt his mention, is his slave and his messenger. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله جل في علاه، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلة. أسأل العلي العظيم الذي جمعنا في مجلسنا هذا أن نرزق أن تحفنا الملائكة وتصعد إلى الملك الأعلى لتخبره أننا اجتمعنا لنتشاور ونتباحث في ما يحب الله ويرضى وهو العليم بذلك، فيغفر لي من في المجلس جميعا. نبدأ بحول الله وقوته إن شاء الله. اليوم حنكمل النهاردة، وصلنا إلى اليونيت 5 في الكتاب اللي احنا بندرس فيه. وصلنا إلى the means of دعوة، ما هي وسائل الدعوة، وده أمر في منتهى الأهمية الحقيقة. The means of دعوة are two types، يعني شقين وسائل الدعوة: material means و moral means. Material means it includes all tangible things، يعني words, actions، بالقول بالفعل، دي material means. Moral means such as prayer، دعوة، دعاء، supplication، planning، organization، وسائل لنكون أمثلة فيها، الحرص على الصلاة، فمن يتبعنا يبدأ في ذلك، الحرص على الدعاء وأهميته، تنظيمات للعمل على ما يحب الله ويرضى، وهكذا. Another division for means of دعوة، هناك تقسيم آخر للدعوة: original means و assistive means. Original means بالكلمات وبالأفعال، فلا يمكن أن أكون داعي إلا وسلوكي ينم على الاتجاه أو الطريق أو العمل إلى ما يحب الله ويرضى وأعلاه الدعوة إليه وإلى دينه وإلى هدي نبيه صلى الله عليه وسلم. Assistive means وسائل مساعدة في الدعوة، مثل الميكروفون، الكلودينج، taking advantage of situations، eye connection with the مدعو while talking to him. الحقيقة أنه الassistive means اللي بتعين جدا على الدعوة، والتي قد لا ينتبه إليها الكثيرين، وهذا هو سبب نجاح دعوة الفرد للفرد أو الفرد للفردين من الدعوات الجماعية، ألا وهي الآي كونكشن. الحقيقة أن الآي كونكشن أو بالوسائل الحديثة إحساس المقابل ليك أن أنت بتخصه بالكلام أو بالعناية. أنا يعني جربت ده فعلا فعلا فعلا قد كده، مؤثر جدا جدا جدا. مثلا على الواتس، أن يشعر من أمامك أن أنت بتكلمه هو بس على الخاص. يعني أنا الحقيقة تعرضت لهذا في أكثر من مرة، وكان التوفيق عالي جدا من مجرد الحديث الشخصي للمدعو. قد لا ينجح هذا في كل الوسائل في كل الحالات، لكن يعني أنا جربت نجاحه بتفوق مع أكتر من حالة. إحساسها إن هي أو هو بالأمان مع الشخص اللي بيكلمه، إحساسه أو إحساسها إنها مع شخص يعلم، همه الأساسي تبيان الحقيقة لإنقاذ اللي قدامه من مصير شديد السواد لابد عليه إن هو يعلم عنه جيدا، خاصة من يأتي راغب في معرفة الحق. من يأتي راغب في معرفة الحق هذا الصدق في دعوته، الشعار بأهميته، تبيان إنه حقه علي كإنسان إني أنا أقول له الحق هو ياخده أو ما ياخدوش، الأمانة الشديدة في تبليغ الرسالة حبا في الإبلاغ عن الله، اللي كل ما كان الإنسان متعلق بربه كل ما أعطى صورة صادقة عن ربه، الأمور دي يعني بتفرق جدا جدا جدا في إحساس المتلقي بصدق الداعي. لابد أننا نلاحظ بعض النقاط الهامة في مسألة الدعوة. And it should be noted that the usage of دعوة means and perfecting it are not inconsistent with التوكل اللي هو relying on Allah. لا يعتقد أحد يقول أنا متوكل على الله في كل اللي بعمله، وإن من التوكل على الله إني أنا يعني كده أخش باللي عندي من معلومات، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، وابتدي بقى يعني يقنع نفسه كده ان هو ما معهوش اي وسائل وحينجح. لا، التوكل تعريفه ايه؟ يعني لما نعرف معنى التوكل هتبقى الامور اكثر ايضاحا. التوكل هو الاعتماد على الله مع الاخذ بالاسباب، ولكن الاسباب هذه اتعامل معها بالجوارح ولا أتعامل معها بقلبي نهائيا. يعني قلبي معلق تماما أن التوفيق بيد الله، قلبي معلق تماما أن اللي علي الصدق والإخلاص فيما أعمل، وأن من أساس الصدق إحسان العمل، ومن أساس المحبة لله والتبليغ عن الله بصدق العلم، ومن أساس العلم في من كل زمن لزمن بيختلف. والنهاردة إحنا في عصر الرغي كتير مش هيبقى مؤثر، ناس هتسيبك بعد دقائق وتمشي. فأصبحت النهاردة الوسائل المعينة على الفهم، يعني لو بوستر محطوط فيه معلومات عن الله، التوحيد إيه، الرسائل النبوية إيه، حقيقة الإسلام إيه، أركان الإسلام، ما هي أركان الإيمان، ما هو أركان الإحسان، ما الفرق بين الإيمان والإحسان والإسلام، ما الفرق بين المؤمن الحق والمسلم. بوسترز ترسل عبر وسائل الاجتماعية المنتشرة الآن قد تغني عن 10 دقائق أو ربع ساعة حديث. أجمعت فأشملت، وطبعا اتضح بوضوح شديد أهمية اللغات، لأن كثير جدا جدا لا يجيد العربية. فهذا لا يعني أنك تشارك بصورة أو بأخرى في الدعوة لدين الله عز وجل، أو في تصحيح مسار فكر من هو مسلم وليس على الجادة. لكن طبعا ما فيش شك أنه من يتقلد لغة ويرزق أنه يجد من يدعوهم ده فضل من الله عز وجل، نسأل أنه هو لا يحرمنا منه، ولو صدقنا الله عز وجل لما حرمنا ربنا من مثل هذا الرزق أبدا. في هذا الأمر في نقاط هامة، يعني the means must be lawful، يعني أنا لا أتعامل مع وسيلة للدعوة غير قانونية، لازم تكون authentic، لازم تكون محققة لأني بتكلم، مجيش أقول آية وأقول معناها وأقول إنها آية. يبقى لازم، يبقى لابد إني أنا أنبه إني أنا كما قال ما معناه في الآية الفلانية كذا، لكن ما أقولش قال تعالى في آية كذا وأنا بقول معنى الآية. لابد إن أنا أكون معتمدة تماما على لوفل قانوني معترف به، أوثنتك، مصادر موثقة للقول. ما ينفعش أن أتقول على الله عز وجل بغير علم، وما ينفعش إني أنا أجيب مجرد أفكار كده جت في دماغي اقترحتها أو نمت وصحيت لقيتها وأبتدي أحطها منهج يتبعه أحد وهو غير معتمد لمن شيخ معترف به في مجال العلماء المعروفين، ولا إني أنا يكون مصدري قال الله قال الرسول قال الصحابة يقول العرفان، ولا مصدري القرآن. أمال أنا المصدر اللي أنا ماشية فيه إيه هو بالضبط؟ فلا بد من أن يكون lawful source. ما يكون النقطة الثانية، لا يكون الغرض الأساسي إني أنا مغرمة بالدعوة، يعني أنا بحب أدعو الناس وأنا بحبه وأنا بحب، لا. Warding of evil takes prevalence over obtaining interest. مش مسألة إن أنا غاوية، مش مسألة إن أنا interested إن أنا أعمل كده، لا، المسألة إني أنا بشيل شر وبأحل محله خير. لابد ده يكون الهدف الأساسي. ولابد لو كان قداني أمرين أنقي الأعلى أجر بغض النظر إن ده اللي أنا عايزاه أو لأ، الأعلى أجر أسعى فيه لتحقيقه. يعني أنا لو قابلني اتنين عاصي وملحد، أكيد لابد إن أنا يكون كل همي أشوف الملحد دوت، يعني على قدر المستطاع ده واحد مش وارد تحت اي بند او تحت اي مسمى انه يقبل له عند الموت توبه. ده هو لا يؤمن بالاساس، اللي هو لا يؤمن بالله عز وجل والعياذ بالله. فاذا لابد من الاشد بغضا او الاشد اثما هو اللي انا ابتدي فيه اصلاحه. الأعلى إثماً هو اللي أنا أكون حريصة على تصليحه. طيب، في نقاط مهمة جداً. How to give دعوة to non-Muslim. الحقيقة إن هناك نقاط هامة جداً، 3 tips on how to give دعوة to a non-Muslim. الأمر الأولاني ask What do you know or think about Islam؟ أنا لازم الأول أشوف نظرة اللي قدامي إيه للإسلام. What do you know or think about Islam؟ Actually this question should be preceded by other general conversation. طبعا أنا مش هيجيني واحد وأول ما أتكلم معاه أقول له نظرتك إيه في الإسلام، لا، أنا هيكون معايا في conversation. يعني مثلا أقول له بلدك إيه، ديانتك إيه، لابد يكون في حديث أعمل ربط بيني وبينه. لما هبتدي في الدعوة لابد إن أنا أشوف إيه الكونسبت بتاع What's his concept about Islam. لو إني أنا لقيت ان هو ما عندوش اي نوليدج خالص على الاسلام، او عنده نوليدج عايزه تصحح، او مش عايز يسمع عن الاسلام، التلاتة انا تعاملت معاهم. يعني في شخص يعني تفننت في عرض ما يمكن عرضه من الايات والتبيان والايضاح، قال لي بالكابيتال ليترز I don't want anything about Islam. قلت له finished sorry السلام عليكم. بس هو مش عايز، هو مش عايز، بس انا اديته الارم، انا اديته الارم ان الذي يرفض الحق الواضح تماما من اول مره، الله عز وجل كما قال في كتابه حياتي على قلبه رفض بعد كده لاي حاجه، لانه كما رفضوه اول مره، ده قانون يعني. قال لي انا مش عايز اسمع سيره الاسلام، خلاص براحتك، وبرضه نمشي من غير ما نشتمه او اي حاجه خالص، ما نشتمش ولا حاجه، احنا الاعلى، واحنا من لا ننزل لمستوى اننا نتراشق بالالفاظ، خلاص سلام سلام مع السلامه. طيب عرفت اللي قدامي معلومات عاديه، يعني من انه بلد ما من، لابد النقطه اللي تجيني بعد كده لما انا اساله what do you think about Islam، النقطة اللي تيجي بعد كده what's your religion، هو انت يعني ديانتك ايه. لابد من التفريق بين الملحد الاثيست واللي على ديانة اخرى من اهل الكتاب. اذا دخلت معاه في انه هو ذو ديانة، لابد أن أسأل سؤال واضح تماما، ديانته التي هو عليها ماذا قالت له عن الـ purpose of creation، ما هو الغرض من الخلق. لابد نشوف اللي قدامي ده find out the personal spiritual state، حالته يعني الروحانية إيه، الديانية إيه. If they are religious committed، يعني بيعتقد بيقولوا ده هم متدينين وإن هم ما بيسيبوش للتشيرش و إلى آخره، then ask them to define according to their scriptures and not according to their personal opinions the reasons for their existence. الخطوات دي في منتهى الأهمية. يبقى أنا لما هقول له أنت ديانتك إيه، وهو يتكلم معايا هقول له ما سبب الخلق، the reason for existence، لماذا خلقنا الله، إيه سبب وجودنا أصلا. لما يجاوبني ما يجاوبنيش برأيه، لأ يجاوبني من المصادر بتاعته what is the reason for our existence. الحقيقة وعن تجربة، تجربة أكيدة إن most people have no answer، محدش يعرف، they never thought about it and their religious teachers and teachings don't spell it out clearly. حدش بيوضح لهم إطلاقا هذه النقطة. وأظن إني قابلت واحد لما واجهته كان في إنجلترا، وبقول له أنا هسأل، لما قال لي إن هو كريستيان، قلت له أنا هسأل سؤال واحد وإنت جاوبني عليه. Do you think Jesus is a God or a prophet of a God؟ من غير ما يفكر قال لي surely he is a God. فقلت له a God and he is doing what human beings do, he was delivered, he is eating and he is doing what all human beings are doing. Do you mean إن هو a special human being? And no, he's a God. أما أنا لما سألته يعني أنا كان أمامي، يعني مش حد بيحكي ده، أنا face to face معاه، كأن أخذ ألم شديد القوة على وجهه، الراجل كان هيقع، كأنه عمره ما فكر في سؤال زي ده. قال لي I don't know. قلت له how comes up a God practicing everything human beings do And he is amongst them. He went to the market. He do shopping. He is doing everything. Like others. يعني what's the privilege? هو إيه ميزته علينا إذا كان هو زينا يعني. فهو he was shocked. يبقى السؤال المهم جدا هو what is the real cause for our existence? And you shall find that most of them have no answer. They never thought about it. And their religious teachers and teachings don't spell out that clearly. Here, the clarity of purpose mentioned in our scripture, the Holy Quran, may impress them. هنقوله بقى إحنا قلنا ربنا في كتابنا السبب الأساسي للخلق. ده ممكن يكون impress them. We encourage them to read the Holy Quran. Otherwise, a discussion of purpose would be good. هيبقى ده مدخل للحوار مثمر. من الوسائل المهمة جدا في مسألة discussion of Islam in the presence of others إن يستغل موقف يكون في جروب مسافر مع بعضه في مسلمين وفي غير مسلمين في مسلمين وفي غير مسلمين يبدأ التحاور بين المسلمين في أحد الصور الآتية. If you are traveling with Muslims and sitting among non-Muslims, use the opportunity of discussing basic Islamic beliefs for their benefit. يعني أنا عايزة أفيد يعني أخلي النون مسلمز يستفيدوا من خلال مناقشة مثمرة مع المسلمز. For example, نسأل بعضينا about the difference between God in Islam and God in Christianity مثلا. أو لو ممكن عايزين ناخد أسلوب غير مباشر نقول حد يا جماعة يشرح مثلا الفاتحة. Ask other Muslim about the meaning of سورة الفاتحة. وأحد يشرح سورة الفاتحة التي هي جامعة حقيقة لكل ما جاء في القرآن من علم هتكون يعني موضحة تماما ليه جعلت قراءتها فرض في بنقرأها 17 مرة في اليوم وما بنغيرهاش بنحط معاها حاجات تانية لكن هي لا تتغير الفاتحة. من الوسائل اللي مهمة جدا كجنرال مينز اوف دعوة الدعوة بوسترز عموما يعني الدعوة بوسترز اننا نعمل بيوتيفول اي كاتشنج بوسترز ممكن نحط فيها match thought-provoking Islamic texts or suitable da'wah situations نضع فيها آية مؤثرة يعني البوسترز دول بيكونوا جدا مؤثرين لأن زي ما اتفقنا إن الانترست الحالي في تلقي المعلومة بيكون الشورتست يعني الأقل زمنا الأكثر تأثير في النظر يعني حاجة أنا أنظر لصورة جميلة أخرج منها بفايدة ممكن جدا جدا تكون تغني عن محاضرة 10 دقائق أو ربع ساعة النظر إلى الصور ولذلك الفيديوهات القصيرة التي لا تتعدى 5 دقائق لا تتعدى 5 دقائق مع معلومة صحيحة عن الإسلام ولو تقسيم المعلومات دي بتكون مؤثرة جدا جدا عن محاضرة طويلة بالساعة ما حدش دلوقتي بقى بينترستد في كده. أيضا المسلم greeting cards ممكن جدا نعمل print وdistribute congratulatory cards وعيد cards في العيد مثلا as well as cards في other occasions on Islamic significance. دي greatly beneficial في الدعوة as a دعوة messages. أيضا دعوة ألبوم إن نعمل collect inspiring pictures و powerful دعوة in albums. It may be kept for visitors أو guests أو given as a gift أو نديهم كهدايا يعني في معارض أو في أي شيء أو في أي collections ندي هدايا معبرة عن الإسلام. أيضا من الحاجات المؤثرة جدا marriage invitation cards to turn the cover of a useful pamphlet into a marriage invitation cards. دي من الحاجات اللي بتؤثر جدا في طبعا بيشترط إنها يعني يكونوا عارفين إن إحنا في بندعو لي يعني زفاف إسلامي مش اللي إحنا بنسمع عنهم دلوقتي وميوزك وشيء، أنت بتدعو للإسلام عن طريق ماريج كارد، لازم يكون هو معبر عن ذلك. أيضا من الـ presentation skills يعني المهارات اللي يرزق وأقول يرزق مش يتعلمها، هو يرزق لأن هو رزق من الله بحت، أن يرزق الداعي ملكة إلقاء الدعوة والحصول على قبول. ولا شك إن developing the confidence and capability to give good presentations and to stand up in front of an audience and speak well ده طبعا شيء extremely helpful for self-developing too. يعني اللي لما ننظر إلى الشيخ أحمد ديدات رحمة الله عليه أو الدكتور زاكر، يعني العدد اللي اللهم بارك بيحضر لي والاستمرارية في الدعوة والحضور والرد والمحاجة والاستمرارية في ذلك بتكسبه كل مرة يعني ملكة أكتر وأكتر وأكتر بفضل الله عز وجل، وبيصبح هو نفسه مؤثر وطريقته في الإجابة كأنه سمع الأسئلة اللي بتقال لي، لأن هي أسئلة واحدة ومتشابهة جدا، فبالتالي هو ما فيش أي تردد في إجابته، بيقوم الراجل وبيبقى representative جدا وريدي أنه يجاوب على أي حد، حتى ساعات اللي بيسألوا أسئلة يعني أسئلة مستحيل حد يقبلها. في واحد طلع قال له أنا بعتقد في نفسي إن أنا ربنا والعياذ بالله، يعني أصلا out of imagination إن واحد يقول كده، بس هو قال له كده وتنه ماشي معاه وقال له يعني إزاي أنت ربنا، طب أنت إيه القدرة اللي عندك زيادة عن الناس عشان تبقى أنت الرب نفسه، وإن وقعد يناقش الراجل، في الراجل extremely مجنون إنه يقول حاجة زي كده، هو ما قالوش أنت مجنون ولا حاجة، ولا قاله إزاي تسأل أسئلة زي كده، ولا استنكر إن هو يسأل أسئلة زي كده، ده هو خده على إنه هو كده وابتدى يقول له بقى ويكلمه لغايه ما الراجل ما بقاش عارف يقول ايه. طبعا دي ملكه بتاتي من الكونتينيوس اكسبيرينس على المقابله ومجابهه الناس والمحك المستمر في اسئله وحوارات، ده بيفتح افاق متسعه لجود بريزنتيشنز بعد كده وجود presentation skills للداعي كل مادة بتزيد معاه. طبعا نتيجة لتعدد الملكات هتتعدد الفورماتس والpurposes of the presentations، هي كمان هتبقى very different. يعني for example ممكن يكون oral speech في وسط ناس وبيتكلم، ممكن يكون عنده multimedia يعني using various media whether visual أو audio، ممكن يكون عنده PowerPoint presentation، ممكن يكون عنده short presentations أو long planned presentation أو educational أو training sessions أو lectures، simply giving a talk on a subject to a group on a voluntary basis فور بليجر، يعني اي موضوع يجيب منه ناس، وخاصه اذا كان في مكان هو متواجد فيه، يعني مثلا نزل في بلده هيقعد فيها شويه، ابتدي الاول يجيب ناس ويتناقش معاهم ويتكلم معاهم ويعمل له مستمعين اودينس، ويالف بينهم ويتكلم معاهم متطوع، ان هو مش عايز غير ان هو يدخل السرور عليهم ويتكلم معاهم في اللي ينفعهم، ومش يخش دايركتلي في افعل ولا تفعل الا لما يكسب القلوب اللي موجوده حواليه. ولذلك بيقال ان communication is a skill and over 70% of the skill is non-verbal. يعني بيقول لك انه ممكن جدا أكتر من 70% أنا بتكلم، 55% of what is remembered during the presentation visual. يعني لو أنا جيت عملت إحصاء لحصيلة ما يخرج به المتلقي، هيخليني أنا وأنا بدعو أبقى غير طريقتي خالص. يعني بيقولك إن الكوميونيكيشن is a skill، التواصل مع الناس دي مهارة. Over 70%، 70% وأكثر من سكيل نون فيربال، من غير ما تتكلموا، باللي أنا بعرضه بس. ده مش كده وبس، 55%، يعني متبقي 15% فقط، of what is remembered during a presentation is visual. يعني لو أنا كان عندي قاعدة بتكلم بتكلم بتكلم بتكلم بتكلم ومعيش وسائل عرض، كلامي أصلا مش هيتذكر منه إلا أقل القليل، خاصة لو كنت بتكلم بلغة غير لغة المتلقي اللي أمامي. أنا بتكلم في علوم شرعية، وبتكلم في إثبات وجود الله، وبتكلم في الأدلة والبراهين على وجود الله، واللي معايا أصلا مش، يعني مش هنا نص اللي أنا بقوله، إلا ما كانش كله هيطير منه. لا، ده كمان 70% من المهارات بتعتمد على النون فيربل، 55% من الحاجات اللي بيتذكرها اللي بتكون فيجوال اللي شافها، 38% of it is the tone of the voice. يعني أنا لما أجي أتكلم ما أتكلمش بنفس التون وأنا معايا مجموعة، خاصة اللي هي اللايف، يعني أنا في محاضرة لايف ومعايا ناس، التنوع في أسلوب العرض والتنوع في نبرات الصوت بيقولك 38% من التون of the voice is effective، في حين ان 7% فقط actual words، يعني من الكلمات اللي تبقى في الذهن من اللي انا قلته 7%. تعالوا مع بعض نحصي تاني علشان يقدر يكون عندنا تشارت لحقيقة امر علماء هم اللي جمعوها، يعني المتخصصين في البيزك دعوة جمعوا البرسنتج ديت فوجدوا ذلك، فده ده ده ده ده برسنتج تحترم، ان 70% over 70% of the skill is non-verbal، ادوات ماجازينز تشارتس non-verbal، ما بتكلمش خالص. 55% من اللي remember during the presentation is the visual، اللي تشاب بعيني هو ده اللي هيعلق منه في المناقشة كلها، 55%، ودي نسبة مش قليلة، دي أكتر من النص بشوية. 38% من اللي بيؤثر فيا التون المختلف من الداعي مع كل آيتم بيقوله بطريقة، ده مؤثر جدا بنسبة 38%، ودي مش قليلة أبدا، في حين إن الكلمات المستعملة الإكسبريشنز اللي استعملت في المحاضرة اللي بيعلق منها في الذهن 7% فقط، 7% only من الـ actual. الحقيقة إن ما يثبت إن الدعوة حقيقة فن، يقال إن هناك 5 step cure for boring body language. هناك من يحاضر ويتعامل ببادي لانجويج قد تضيع منه المحاضرة كلها. أوليفا ميتشل كتبت محاضرة بتقول فيها 5 step cure, cure يعني علاج للبورينج بادي لانجويج. تعالوا كده مع بعض نشوفهم لأنهم حقيقة مهمين جدا. بتقول could your body language be more expressive؟ إزاي أنا وأنا بدي المحاضرة تكون البادي لانجويج بتاعتي مؤثرة؟ وهل do you inhibit your natural body language when you are public speaking because of your self consciousness؟ يعني هل أنا لما يكون في البعض عنده لازمة هل أنا مستوعب أني أنا أتنبه لحركاتي البادي لانجوج بتاعتي اللي هي تخليني أظهر بمظهر داعي جيد؟ خلاصة هذا الحديث إن قالت here is what to do to develop natural expressive body language when you are speaking. هناك خطوات ليظهر عليك عند إعطاء المحاضرة حركات طبيعية طبيعية, مش boring الناس تزهق منها body language, لا natural expressive body language when you are speaking. نكتب كده النقاط دي, empty your hands, anything you are holding put it down, أي حاجة في إيدك ما تحطهاش في إيدك لأنك هتتشغل بيها. Put down anything you are, طبعا اللي أنا بقوله ده في المناقشات العامة الفيس تو فيس مع المدعوين وليست عن طريق النت مثلا. اللي أنا بقوله ده الجزئية دي هي البابليك ميتينج بين المدعو والمدعوين. Empty your hands, put down anything you are holding, whether it be a pen, remote, أو your notebook, anything. Once you are gesturing naturally, you can hold your note or the remote, but for the moment, they just make the task of freeing up your gesture more difficult. يعني ما تستعملش الحاجات دي أثناء المناقشة نفسها, ممكن تستعملها in between, لكن انت في مناقشة وحوارات free your hand, empty your hands. النقطة التانية تأكيدا للأولانية keep your hands free, يعني انا عايزة يعني اقول تلاحظوا قد ايه أهمية جعل اليد خالية عشان ما انشغلش بيها عن ملاحظاتي على المتلقي الدعوة. Keep your hands free, دي تاني نقطة. Holding your hands together, putting them in your pocket or hanging onto the lectern will stop you gesturing. يعني اليدين لما يكونوا بالنسبة لك من الأهمية بحيث ان انت منشغل بيهم دايما على طول, ده مش هيخليك تكون عندك حضور في اللي بيتلقى منك الدعوة. فيجي سؤال Where should you put your hands؟ أنا حط إيدي دول فين؟ For the moment just let them loosely at your side, يعني خلي إيديك في جنبك كده, انساهم انساهم. الأمر ده جايز يعني إيه أهمية كده؟ لا ده مهم جدا, مهم جدا إن أنت تكون المدعو. إحنا بندعو للإسلام, إحنا مش بندعو لزيارة بيت, بندعو للإسلام. يعني ممكن جدا يكون المحاور اللي أنا بأدعوه مشاكس, عنده آراء ضد تماما الإسلام, بحاول بصدق إني أنا أجذبه إلي, فده لابد يكون فيه sincerity, إخلاص في هذه الدعوة. يبقى أنا كل فكري منحصر في اللي قدامي كيف أكسب قلبه لدعوته الحقيقية للدين لخلاصه. ده يعني ده لوحده hope, لو تحقق يعني عند الله عز وجل من أحسن من هذا الذي دعا للإسلام وفلح في دعوته؟ يبقى الحق في مسألة الهانس إنه زي ما هي كتبت في النقاط اللي بتقولها، إنه leave it loosely at your sides باختصار. النقطة اللي بعد كده talk to one person at a time، يعني الإحساس والإداعي في جروب إنه لما يكلم حد يحسسه إنه بيكلمه هو بس. طبعا دي ملكة، يعني هذا ليس أمر سهل إطلاقا. إن when you are in a one-on-one animated conversation، يعني أنا بكلم واحد، أنا ما عنديش أي حد تاني شغلني غير اللي أنا بكلمه، فالفكرة دي هتخلي الداعي يتجرد من أي شيء ممكن يشغله، لدرجة إنه talk to one person at a time. الإجابة في ذلك do this by looking at one person and feeling in that moment that you are just talking to them and to no one else. يعني انت حتى هتكلم جروب، يبقى اشعرهم ان انت بتكلمهم هم، مفيش حد تاني ابدا. And at the end of a phrase or short sentence talk to someone else in the audience. وممكن جدا لو انت هتغير كلامك وتتغير وتكلم تاني، بس لما تتكلم بيقولك ايه but always be talking to someone. يعني لما انت تتكلم مش تبقى النظرة متوزعة على العالم، لا، علشان ده يدي للمدعو اهتمام منك انك بتكلمه هو فقط. ايضا من الامور المهمة move your feet، يعني لو الواحد داعي في وسط مجموعة move your feet، يعني to enlarge your body language، move your feet، اتحرك، ما تبقاش ثابت في مكانك. يعني you could for example move towards the person you are talking to، روح للي انت بتكلمه وفي ساحة وفي مجال اتقرب منه بان انت تتقدم اكتر. The larger body movement will free up your body and will encourage you to take large gestures. لما انا اكون بتقدم وبقرب منهم اكتر، ده هيخلي المحيط اللي انا بتقرب منه اقرب ليا، فيكتر عدد الجستشرز. ايضا من الوسائل الخامس نقطه vary your gestures، يعني once you have opened up your body language، لما انت ابتديت يعني البادي لانجوج بتاعتك تبقى فري وتقدر تتكلم، ممكن جدا جدا تتكلم vary your gesture مع برضو نفس الملاحظات ان انت مدي اهتمامك لواحد وتتنقل من واحد لواحد، تشعره ان انت كأن المجموعة كلها الداعي يتملكها جميعا بسرعة الحركة، بسرعة الفهم، بسرعة الانتقال من حالة لحالة. طبعا دي ملكة من عند الله عز وجل. لكن ختام ذلك ان follow these five steps and you will develop natural body language that will add energy و engagement و power to your presentations. يعني ده هيخلي البرزنتيشن بتاعت الداعي اكتر كتير قبول و effective اكتر، فهيعلي الافكاسي جدا. من النقاط الهامة جدا ايضا ان يعني ننتبه، وطبعا دي برضو سكيل عالية جدا، انه respect people who are uncomfortable. يعني ممكن انت في المجلس اللي انت فيه تجد ناس مش مستريحين او مش فاهمين او حالتهم النفسية مش مظبوطة، لا تحقرن معروف. يعني من اجادة الكلام معاهم وحسن معاملتهم يعني جدا جدا هتؤثر. يعني some people in your audience may show that they are uncomfortable with اي كونكشن باي لوكينج اواي، يعني ممكن تكون انت باصص على حد بتدي له اهتمامك ولقيت هو متعمد يزيح عينه عنك، فانت تفاعل مع ذلك ما تتضايقش، يبقى جايز هو مش عايز. يبقى different cultural different cultures have different norms regarding eye connections. يعني ما تعتقدش ان الاي كونكشنز دي رغم انها مهمه جدا ان كل الناس بتعترف بيها او كل الناس بتحبها او كل المجتمعات بتقبلها، فبالتالي النتيجه لذلك ايه؟ ان respect that by spending less eye connection time with them but don't ignore them. مهم جدا جدا ان لا تعتقد ان نتيجه ان هم ما لهمش في الاي كونتاكت انت تهملهم. انا يعني الانتباه لابد يكون واضح تماما ان احنا عندنا ملكه الانا. هو ليه بيعمل معايا كده او ازاي هو مش مقدر اللي انا بكلمه؟ هو الانا دي كداعي لابد اننا نقلصها جدا جدا اذا كنت انا مخلص في اني انا ادعو الناس فعلا للعلم الصحيح عن الله عز وجل وعن الاسلام وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن القران العظيم. قبل ما اختم اقول انه كداعي متمرن لابد ان هو يكون عنده استعداد للمفاجآت، ما يقعدش handling questions and answers ويسأل ويسأل ويسأل ويسأل وهو ما عندوش material يعني يعرضها. لا، هو لازم يكون ready for anything that they throw at you. ممكن واحد يرمي لك سؤال مش بس الأسئلة اللي انت حاصر نفسك فيها، يبقى لابد من الاستعداد للمفاجآت لدرجة انه يقال be aware of hidden agendas. يعني خليك دايما متيقظ لأي شيء غير متوقع يأتي إليك، فبالتالي انت you have to behave smarter. ما تنزعجش، ما ما ما حتى لو السؤال ما انتش عارفه ممكن جدا بلباقة ندير السؤال، يعني ممكن السؤال انت ما انتش عارف الإجابة. النت ريزلت نقاط مهمة لابد نحطها ونكتب لها عناوين be prepared. يعني it is good practice to write down questions you anticipate may be asked. be prepared، حضر نفسك ان قد أسأل بعض الأسئلة، مثل حط في معاك نوتة بالأسئلة اللي قد تتوقع على غير استعداد سؤالها، اعمل بيها notes questions you anticipate متوقع it may be asked. خد في بالك نقطة مهمة جدا especially the tough ones، خاصة الحاجات الشديدة اللي انت مش متوقعها. At least prepare your answer for قبل ما تكون داخل على النقاش. يعني انت داخل على نقاش مثلا في ان انت بتدعو، حط في اعتبارك انك قد يكون اللي انت بتدعوهم معظمهم والعياذ بالله atheists ملحدين. لو مش ملحدين عندهم شكوك عالية جدا جدا في ثوابت الإسلام. النهاردة الحرب الشديدة على الإسلام فتحت مجالات للأسئلة unbelievable، إن الواحد يتخيل إن ممكن حد يسأل أسئلة زي دي، بل إن الأسئلة تعدت إلى الذات الإلهية. فده يجعل الداعي، لأن أنا لاحظت من بعض المحاضرات اللي أنا أحيانا أحضرها البعض قد يكون طف جدا في الإجابة بتاعته. طب هو مش هو هو هو اصلا بايع القضيه، طب انا ليه انا اكون طف فازيده اصرارا على بيع القضيه؟ انا ما بقولش اننا نتخش في نقاش يكون فيه اي حد بيشتم الثوابت، لا انا ما قلتش كده، لكن انا بقول ان دائما وابدا منهجي الدعوه بالحسنى والمجادله بالحسنى والرفق واللين مع متعدد الأسئلة قد يكون فعلا يجهل الأسئلة. يعني أنا جالي سؤال ونشرته عندكم من البعض بيسأل قولي لنا مثلا ليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أقل رسول مذكور في القرآن سيرته، فكانت الإجابة إنه هذا السؤال قد يحوي نيتين، نية تبيان والعياذ بالله قلة الرسول فهو أقل ما ذكر في القرآن، وممكن يكون عن جهل مستغرب كيف يكون حامل لهذا القرآن ولم يأتي سيرته إلا أقل الرسل. ده سؤال طرح، إجابته تكون بعمق كبير جدا جدا جدا، إن أول دليل على صدق رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم إن القرآن مش مليان كلام عنه، لأن لو القرآن مليان كلام عنه ده يدعو للشك إن هو يكون فابريكيتد منه، أو زي الأناجيل اللي هي مصححة ومضاف إليها ما هو مضاف وحرفت كما نرى في المتقدم منها والمتأخر، يعني كله دلوقتي محرف. فكون إنه هو أقل المذكورين ده يدل على من أحد أدلة صدق نبوته صلى الله عليه وسلم إنه هو أقل المذكورين. نمرة اتنين، إنه قد يكون للإيضاح الإيضاح التام لبقية الرسل وكيف أنهم جميعا بيدعوا لرسالة واحدة، نهاية الرسالة إني رسول الله إلى الناس جميعا، فبالتالي القصص اللي تحكيت عن الأنبياء تؤكد أنه هو خاتم الرسل. يعني الأسئلة اللي أنت تكون متوقع، لابد أنت تكون prepared تتوقع أن يجي لك أسئلة unexpected فتكون عندك استعداد لها، يبقى be prepared. النقطة الثانية be confident، سألت سؤال ما أنتش عارفه، smile look your questioner in the eye، يعني eye to eye contact، خلي اللي قدامك eye to eye contact، هتوري لك you are focusing carefully on the question and the questioner. ال eye to eye contact هتوري لك عمق في السائل وفي سؤاله، ولما تبتسم له the smile is an invitation للفرنشيب والكونكشنز بينك وبينه. مهمة جدا جدا الاكسبريشن ان بي كونفيدنت، بي كونفيدنت سمايل ولوك. اللوك هتديك فرصه للاي تو اي كونتاكت، فكيرفولي يو ار انسايد ذات هو از كويستشنينج، والسمايل هي انفيتيشن للفرنشيب وللكونكشن مش للعداوه. النقطه المهمه جدا تاني هي بوز. If you need a moment before answering a question, take it. مهم قوي قوي. أنا سألت سؤال مش متوقع. Take a pause. If you need a moment before answering a question, take it. A quick snap answer can be doubted. لأنك ممكن لو أنت immediately جاوبت ممكن يشك في إجابتك، أو أنت نفسك ما تبقاش عارف تجيب الآخر. Or if you haven't really thought through what was asked, you may answer the wrong question. يعني ايه اهمية البوز؟ اهمية البوز لحظة تفكر، لان التسرع في اجابة انت ما انتش عارفها قد تأتي ايحاء ليك انك doubted، اللي بتقوله ده يشك فيه، أو إن أنت اللي هتقوله الإجابة بتاعته تكون غلط. لكن التفكر لحظة هيخليك تجمع شتات، collect your thoughts، وترزق من الله عز وجل إن أنت أخدت time to consider the questions وما تسرعتش في الإجابة. حقيقة إن هناك نقاط مهمة لابد قبل ما أختم فيها تكون في العلم، وحنشرحها المرة الجاية لو رزقنا in details، لكن هقولهم ولو عناوين عشان ما أطولش عليكم. Don't fidget. يعني إيه الكلام دوت؟ يعني ما تعملش حركات غريبة زي مثلا scratching your nose، أو عينك تبربش جامد excessive blinking، او موفينج اراوند، رايح جاي كده زي ما انتش قادر تركز نتيجه لان انت اخدت سؤال ما انتش متوقعه، او اي اذر نيرفس تيكس سيجنالز، بلاش كده. ما تديش ايحاء ان انت اللي بتقوله، يا اما انت ما انتش عارفه، يا اما معلومه غير صادقه، يا اما انت اتهزمت من قبل اللي قدامك. ما تديش هذا الايحاء اطلاقا. هيجي اجابه يعني اكثر، يعني اكثر ايجابيه من الحركات الغريبه اللي ممكن تعملها دي، هتيجي بس بعد شويه صغيره. النقطه الثانيه answer the question. دي common problem في ال question answer sessions، ان ال presenter doesn't answer the question that he is asked. واحد يسأله ويلف ويدور ويكون هو اللي سأله أصلا، هو ما جاوبلوش السؤال بتاعه، وهناك أعين كثيرة مترقبة ان انت كداعي تغلط. فالأمر ده يخليك تبقى quite sure ان انت answer the question you have been asked، لدرجة ان النقطة اللي بعد كده confirm that you answer the question، تأكد ان انت جاوبت في الانسر في الكويستشن انسر سيشنز سؤال انت سألته، عيد وقول تاني حد انا سألني لم اجاوبه لما يكون في اسئلة متعددة، عشان تؤكد ان انت ما انتش هربان من السؤال. دي نقطة في منتهى الاهمية. يجي بعد كده الامر اللي قبل اللي انا هقوله، اللي انا كنت بقوله ان انا هجاوب لكم عليه، اللي هو practice practice practice. لابد you make sure you focus some of your practice time on the question answer. لابد تقعد تمرن نفسك على question answers. Usually it is the last thing you do on a stage after presentation, and it may be the portion you are most remembered for. Don't give it short idea. يعني انت لما تكون في مجتمع بتبراكتس question answer sessions لابد تتمرن على ذلك، لابد تتمرن على ذلك، لابد تتمرن على ذلك، لان الامر ستفاجأ بديانات متعددة، ديانات انت مسمعتش عنها خالص، لان انت داعي لأعلى ديانة، واللي انت عايز تجمع اليها كل الديانات. فان لم تكن انت عندك العلم، فلابد يكون عندك تجربة المحاورة ان انت تستطيع الاجابة. ويأتي هنا النقطة لغاية الاهمية، say I don't know، قول مش عارف. If you are asked a question that you are certain you have no answer to, there is no shame at all. فيش أي خجل إطلاقا. To simply say that is a good question and to be quite honest I don't know. لأن ربنا سبحانه وتعالى قال ولا تقف ما ليس لك به علم. Something you have knowledge, you have no knowledge about it, don't talk at. في سورة الشعراء verse 36. You can say, standing here at this moment, actually I cannot think of an answer to your question, but maybe we can discuss it separately before I leave. ممكن جدا نتناقش في الأمر ده لما نكون على انفراد سوا قبل ما أمشي. لكن تبين تماما إن الوقت ده مش مناسب إني أنا أجاوبه، أو إن أنا ما عنديش إجابة للكلام ده دلوقتي، لكن أبدا أبدا ما تبينش إن أنت تجهل الإجابة وبتتهرب من ان انت تثبت ان انت تجهل الاجابه. نقطه مهمه جدا جدا، remember the people want you to be honest more than they want you to have knowledge. في منتهى الاهميه هذا الكلام، الناس تريد الصادق ولا تريد من له علم. People want you to be honest more than they want you to have knowledge. نكتفي بهذا القدر ونكمل في المرة القادمة إن شاء الله. جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.